الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائه الأجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا هشام، إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول ونصر النبيين بالبيان ودلهم على ربوبيته بالأدلة. الرواية بشكلها العام تتحدث عن طرق تحصيل المعرفة. المعرفة تتحصل بأسلوبين: الأسلوب الأول وهو غير العلمي، والأسلوب الثاني وهو الأسلوب العلمي. غير العلمي الذي يسمى التقليد، الإنسان إذا قلد بالمعرفة يحصل على معرفة إجمالية غير تفصيلية، لأن معرفته جاءت بالتقليد. وبتعبير بعض الإلهيين أن المعرفة التقليدية ولم تكن معرفة، إنما هي صورة معرفة خالية من الروح. وأقصد بمعرفة معرفة الله وأسماء وكتب وأنبياء والأئمة والمعاد واليوم الآخر وما يجب الاعتقاد به. المعرفة التقليدية إذن لم تكن معرفة، ولذلك ما ذكرها الله سبحانه وتعالى تحت عنوان المعرفة في الكتاب ولا في الروايات. الآن نريد نستدل على هذا المطلب، لأن الروايات سوف تأتينا في بحث التوحيد وكتاب الحج، إنما أبينه بالشكل الكلي. أما المعرفة وهي التي تأتي بطرق علمية يحصل عليها العارف، وهي ثلاث طرق. الطريق الأول هو طريق الرؤية، أو ما يعبر عنه بالطريق المباشر والاستدلال المباشر. والطريق الثاني هو أن تعرف المؤثر فتعرف الأثر. والطريق الثالث هو أن تعرف الأثر فتعرف المؤثر. هذه الطرق الثلاث أشارت إليها الرواية الشريفة، وهي طرق استدلالية منحصرة بأحد هذه الثلاث. قبل ما أخوض في تفصيل هذا المطلب، أنبه إلى أن بعض المستشرقين وبعض الذين يكتبون بالفلسفة الإسلامية من الأساتذة الجامعيين المصريين وغيرهم يقولون بأن طرق الاستدلال العقلي والفكري دخل إلى عالم المسلمين بعد ترجمة كتب أرسطو وأفلاطون، فإن طريقة الاستدلال وتقسيم الاستدلال من الاستدلال المباشر والاستدلال غير المباشر، قال قريت المنطق المضفاة وحاشية ملا عبد الله، أن هذا التقسيم إنما جاء بعدما ترجم المسلمون كتب أرسطو وأفلاطون إلى اللغة العربية، فعرفوا كيفية استدلاله على القضايا الكلية. هذه النظرية هي الشائدة الآن وتدرس في الجامعات، حتى جامعاتنا في الفلسفة الإسلامية، لكن ولذلك يؤاخذ على بعض دراسات الحوزة العلمية التي لا تؤمن بالمناهج الفلسفية العقلية اليونانية والإغريقية بعنوانها أنها علوم لم تكن علوم إسلامية وإنما مستوردة، فلذلك لا يمكن دخولها في بحثنا العلمي الإسلامي. ما أدخل بالتفاصيل بس أريد أبينها النكتة، هذه النكتة اللي موجودة في الرواية الشريفة. يعني أنا المطالب قد بعض الأحيان أدخل في تفاصيل، لكن هذه التفاصيل تفاصيل مهمة بالنسبة لكم، لأنكم تصطدمون في واقع ثقافي تحتاجون على إجابة علمية حقيقية. هذه الطريقة التي ذكرت عند أولئك المستشرقين وأتباعهم نلاحظ أنها تكون سليمة بالفقه السني والفقه البعيد عن أهل البيت عليهم السلام والفكر الإسلامي البعيد عن أهل البيت، ولكن وجدنا أن أهل البيت عليهم السلام هم أسسوا تلك القوانين قبل أن تترجم الكتب اليونانية إلى اللغة العربية. أنا أعطيك مثال. المثال، هناك من يشكك في نهج البلاغة، هاي من الشبه على نهج البلاغة، أن نهج البلاغة فيه شبهة كونه منسوب لأمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول لأن فيه مصطلحات فلسفية ومنطقية لم يعرفها العالم الإسلامي إلا بعد ترجمة الكتب اليونانية. هذه المصطلحات موجودة في نهج البلاغة، يقرأ نهج البلاغة يشوف تلك المصطلحات، وهذا دليل على أن نهج البلاغة مصنوع بعد الترجمة، وأمير المؤمنين في زمان لم يكن سبق الترجمة أكثر من بعشرات السنين، سما أقدر أقول في 100 سنة تقريبا، أقلها في لعله 80 سنة قبل الترجمة وأكثر، سبق أمير المؤمنين خطاباته، مما يجعل أولئك الذين يقولون بالشبهة، شبهة أن هذا النهج من تأليف متأخر عن زمن أمير المؤمنين عليه السلام، يصرون على ذلك. الفكرة إذن هالشكل، أن في نهج البلاغة مصطلحات وكلمات وأفكار لم يعرفها العقل الإسلامي أو المسلم أو العربي قبل ترجمة الفكر اليوناني، وعلي بن أبي طالب عليه السلام لم يعرف اللغة اليونانية كما يدعون، ولم يطلع على الفكر اليوناني ولم يقرأ الفكر اليوناني كباقي المسلمين، ولذلك أن هذه الخطب ليست لعلي عليه السلام مثل خطبة الخطبة التوحيدية، وهي أول خطبة له صلوات الله وسلامه عليه، فيها من معاني العظم، معاني العظم الجليلة التي تعطي التوحيد الخالص. هنا نقول لهم أن مبانيكم خاطئة، أن الفكر الإسلامي على نوعين: الفكر التقليدي الذي اعتمد على نقل الترجمات، وهو الفكر الذي استقى من غير مدرسة أهل البيت عليهم السلام، لم يكن عندهم تلك القدرات العقلية ولا الفكرية، ولذلك ظهرت عندهم تلك الحالات من الاصطلاح من العمق إلى حد ما الفكري بعد ترجمة تلك الكتب اليونانية. أما نحن نقول أن الأئمة عليهم السلام هم أسسوا طرق الاستدلال العقلي، فأمير المؤمنين عليه السلام كما هو أسس علم النحو فقد أسس ما يمكن أن نسميه بعلم المنطق. وهذه دعوة الآن أدعو إليكم شباب، دعوتها لطلابنا هاي قبل 35 سنة في المنطق عندما كنا ندرس المنطق، أن هذه الفكرة أنا ذكرتها في النجف الأشرف أكثر من 35 سنة قبل، ودعوتهم إلى أن يبحثوا لهذه المصطلحات التي يقولوها بالمنطق الأرسطي، هذا المنطق اللي نقراه منطق أرسطو، أن يبحثوا في روايات أهل البيت عليهم السلام ليجدوا المعين الأصلي للفكر وطريقة معرفة القوانين العقلية التي ذكرها أهل البيت عليهم السلام. ومن تلك هذه الرواية الشريفة، هذه الرواية قسمت كما البارحة نبهت عليه، قسمت طرق المعرفة إلى ثلاث طرق. الطريق الأول وهو الطريق الذي بالمباشرة، وهو الذي عبرت الرواية عنه بالعقل، الرواية هنا عبرت عنه بالعقل، أن العقل اعتبرته المصدر الأول كما يقول الإمام الكاظم سلام الله عليه وشام، إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول، وهو الحجة الكاملة. الحجة الكاملة أكو حجج كاملة لا يدخل عليها النقص، وهي الحجة التي تنشأ من العقل. أجيب لكم مثال، طبعا الآن كما أنتم تقرون بالاستدلال مثل الاستقراء التام، هذا اللي نسميه الاستقراء التام، الاستقراء التام الناقص يعطيك حكما كليا. في الواقع أن الاستقراء التام ليس إلا هو نوع من أنواع المشاهدة. يعني أنت عندما شفت تبعت الإنسان الأول حيوان ناطق، الثاني حيوان ناطق، الثالث، الرابع، الخامس، السابع، لا أنا كنا حيوان ناطق، فصار بعد تتبعك جميع الأفراد صار عندك حكم بأن الإنسان حيوان ناطق. في الواقع أن هذا الحكم كلي منحل منكشف كاشف مرآة لجميع مصادقه، جميع المصادق. فإن الاستقراء التام إنما هو نوع من أنواع المشاهدة، المشاهدة. هاي واحد. أجيب لك مثال أوضح، وهو عندما تشاهد الإنسان، المشاهدة على نوعين، مرة تريد أن تراه رأي العين باليد، ومرة تراه رأي العين ولكن في الوجود الذهني، في الذهن، في العقل. يعني الآن أعطيك مثال، هو أني من أشوفك قاعد يمي أعرف أنك موجود، لو أنت أيضا يمي وغمضت أنا ما رأيتك وإنما صورتك حضرت في ذهني، هل هناك فرق بين هذين العلمين بالقوة؟ لا يوجد فرق، لأن قوة أشوفك ومن شفتك أنا الآن انطبعت الصورة في ذهني وعلمت أنك موجود بهذه الأدلة اليقينية، حينئذ يقولون أن هذه قوة المشاهدة. هذا النوع من الأنواع. زين، هذا يقولون إنما يخص العالم المحسوس، المشاهدة تخص، حتى شوف عمق هذه الرواية، تخص العالم المحسوس. لذلك يقولون العلوم الحسية هي الأصل والمصدر لمعارف الإنسان، مصدر معرفة الإنسان هو العلم الحسي. هذا كلام منطقي وكلام مقبول عندنا، يعني الأصل بالعلوم حتى المجردة، هذا ما نستدل مثل الروح مو حسي، لكن نعرف الروح بواسطة شنو؟ بواسطة الأدلة الحسية، يعني نعرف الروح. لذلك نقول له يا بروح شلون، نقول جيب ميت وجيب حي، شوف هذا الميش والحي، أن بكل الأشياء متساوي. أكف الشيء غير محسوس، هذا الشيء غير محسوس هو الروح. هذا نفس الاستدلال بهذا، أن مصادر الاستدلال شنو؟ مصادر حسية. الكلام، ما بدي أطيل هذا الموضوع، أن هناك أمور خارجة عن عالم الحس، كيف يمكننا أن ننظر إليها مثل الملائكة، مثل عوالم الملكوت، مثل الجنة، مثل النار، مثل حقيقة الأئمة صلوات الله وسلامه عليها، كلها قضايا فوق الحس. بعض ما ورد في مقامات ومناقبهم صلوات الله وسلامه عليه فوق العالم الحس، كيف يمكن أن يحصل العلم بتلك القضايا؟ العلم هنا أن الله سبحانه وتعالى أعطى العقل، والعقل هو القوة العاقلة في الإنسان الذي تنطبع صورة تلك الحقائق فيها. العقل له قدرات من نوعين، قدرات حسية وقدرات ما وراء الحس. ما وراء الحس يعني ما وراء عالم المحسوس، فإن العقل قادر أن يشاهد تلك العوالم غير الحسية كما يشاهد العوالم الحسية، أغلي العوالم الأخرى التي هي فوق المادة، مثل الجنة، مثل الجنة، مثل النار، مثل نور محمد صلى الله عليه وسلم، نور الأمير المؤمنين، نور الأئمة عليهم السلام، الله نور السماوات والأرض، أن ترى نور الله سبحانه وتعالى، نور الله فقط عنه، ليس هو من الأنوار الحسية. هذه الانكشافات والرؤى لتلك المعارف يكون محلها هو العارف، ليعبر عنه بالمكاشفة. المكاشفة المقصود هنا ليست المكاشفة المصطلح الموجود عند الصوفية وعند العرفاء، وإنما ذاك المكاشفة عند الصوفية كذب ودجل وخدع. أما المكاشفة الذي نقصد هنا منها هو أن يحضر المعلوم في عقل الإنسان. الآن عندما تبكي خوفا من نار الله، أول شيء لابد أن تحضر صورة النار عندك ثم تبكي. أما إذا لم تقدر على إحضار صورة النار عندك فلا يمكنك أن تبكي، لأن البكاء من النار فرع حضور الصورة. وهكذا عندما تستر بدعائك وغير دعائك، عندما تتذكر الجنة رزقنا الله وإياكم وعادنا الله وإياكم من النار، فحينئذ تكون بعد العلم، هذا العلم ثم بعد ذلك يتوجه الإنسان باعتبار أول يصير تصور ثم بعد ذلك يصير تصديق. إذن وين مصادرها؟ مصادرها المشاهدة، المشاهدة العقلية، يعني أول مرة أشاهد بالعين وأكون مشاهدة عين وين؟ بالعقل. لذلك هذا المثل المعروف بين الناس إن الله شافوه بالعقل ما شافوه بالعين، هذا في الواقع مثل علمي، مثل صحيح 100%، وهو أن العاقل محل مشاهدة الأشياء غير محسوس. هذا الطريق الأول كما قاله صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الإمام الكاظم يعتبر أن أكمل الحجج هي الحجج التي فيها مشاهدة عقلية. هنا لاحظ المشاهدة العقلية، كلمة العقلية هنا ليس كما هو المصطلح عندنا الآن، استعمل المعقول. المعقول حتى الأحكام الظنية تدخل في نوع من أنواع المدارسات والدروس العقلية. لا، المقصود هنا من الحجج، إكمال الحجج العقلية، هو أن الله سبحانه وتعالى أكمل العقل للمؤمنين بهذا المعنى من الإكمال مع اختلاف المراتب، لكن أدنى مراتب العقل هو أكمل الحجج. كلما كمل أكثر كلما كان الانكشاف أتم. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول لو كشف للغطاء ما ازددت يقينا. ليش؟ لأن الحجج التي اليقينية التي العقلية والصور العقلية والمشاهدات العقلية التي عند أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هي المطلقات التي ليست متحققة لأحد غيره ما عدا النبي صلى الله عليه وآله ولئن صلوات الله عليه. هذا أول. اثنين، ونصر النبيين بالبيان، علم الإنسان البيان، أن الله تبارك وتعالى علمه البيان. البيان ما هو المقصود من البيان؟ وهو الاستدلال الثاني. كلمة البيان تأتي لغويا بمعنى أن يبين المطلق ويوضح المطلق، فيتصور شلون علم البيان وعلم البديع وإلى آخره من علوم البلاغة، فنوع من أنواع مرتبط بالألفاظ. هنا الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الكاظم عليه السلام، ليس في باب البيان اللفظي. البيان اللفظي حينئذ لا يكون حجة على الأبحاث العقلية والعقلائية، وإنما البيان اللفظي من صنعة الشعراء والأدباء ليس إلا. وقد قرأنا في كتاب الله والروايات التي نفت عن رسول الله أن يكون شاعرا، يعني أن المقصود ليس له قابلية الشعر، وإنما نفت أن يكون شاعر، أن الرسول لو يريد يصير شاعر يصير شاعر، لكن أن كلامه ليس ككلام الشعراء يهتم بالسجع الألفاظ وبيان الألفاظ وحلاوة الألفاظ، وإنما رسول الله صلى الله عليه وآله شغله هو في المعاني الكامنة وراء تلك الألفاظ، فما ينطق عن الهوى أصلا ولا يتعلق بأي لفظ بما هو لفظ، وإنما كلام الأنبياء والنبيين صلوات الله عليهم جميعا وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام أنه متعلق بالمعاني. فالبيان الذي مرتبط في المعاني يقصد منه في طرق الاستدلال هو النزول من المعاني الكلية إلى المعاني الجزئية، وهو المعبر عنه بالاستنباط. بمنطق الأرسطو يسموه استنباط. احنا لو نريد نسوي لنا منطق اسلامي شيعي بعد ما نحتاج نسميه استنباط، وانما نسميه بيان، كما حاول بعض من يكتب من القدماء رضوان الله عليه فسماه بالبيان، بس احنا ما لا مشاحه في الالفاظ، وانما المقصود اذا كانت الاستدلالات والبرهنة بلحاظ الكليات لمعرفة الجزئيات فهو بيان. لاحظ أنا بكلمة الأنبياء صلوات الله عليهم جميعا وعلى نبينا وآله أفضل التحية والسلام، الأنبياء لم تكن مهمتهم الأمور الجزئية، يعني عندما يتحدث النبي لا سيما خاتمهم صلوات الله عليه وآله فإنه لا يتحدث، ليست مهمته كنبي هو الدخول في الجزئيات والخصوصيات، فلان جزء فلان جزء فلان جزء، وإنما مهمته في كليات المعارف وتنزيل المعارف الكلية من لدن حكيم علي حكيم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وآله. هذه المعارف الكلية يعني المعارف العامة، هذه المعارف العامة وهي المعارف الكلية، هاي مختصة بالأنبياء والنبيين ولئمة الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم مختصة. يعني أجيب لك مثال، الآن عندما نتحدث عن أي دارس من البشر غير الأنبياء، أي دارس من البشر غير الأنبياء، إذا يريد يحصل كلي من الكليات، نفرض يريد يصير عنده معنى الإنسان الكلي، إذا يريد يحصل معنى الكلي هل يمكنه أولا يعرف الكلي ثم بعد ذلك يعرف الجزئي؟ من الكلي يعرف الجزئي؟ مستحيل، هذا المنطق الأرسطو فيتوب، مستحيل لإنسان أن يحصل على الكلي قبل أن يحصل على الجزئي، وإنما الكلي ذلك يقول له بالمنطق صورة منتزعة عن جزئياتها، عن جزئياتها، الصورة الكلية وصورة منتزعة، يعني يستلون صورة. شوف هذا التكرر بالإنسان، ولا دعنا طابع صورة كلية، هو كلي الإنسان، لذلك يقولون الكل وجود ذهني، الوجود الذهني لا يمكن أن يتنزل على عقلي وعقلك إلا بعد تتبع الجزئيات، فلا يمكن أن ندرك الكليات إلا بعدما نتابع الجزئيات. هذا بالنسبة إلي وإلي، أما بالنسبة للنبيين ولئم صلوات الله وسلامه عليهم، فإن الله قد علمهم البيان وخصهم بالبيان، هذا عبارة خصنا بالبيان، هذه بخطبهم صلوات الله عليهم، خطبهم في خطبهم وخصنا، راجع الآن إذا جملة من خطبهم صلوات الله عليهم المروية عنهم وخصنا بالبيان، البيان قطعا ليس المقصود منه الشعر، لأن الشعر والنثر كان معروف في بلغاء العرب، اللي يقرأ الآن الخطب العربية والشعر العربي الجاهلي يراهم أنهم وصلوا إلى مرحلة قدرة عالية من البيان، المقصود من البيان وهو نزول المعاني الكلية مباشرة على النبيين وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هذه طريقة فقط عندهم صلوات الله عليهم. يعني الآن أجيب لك مثال أقرب لك الفكرة، الآن إذا تريد تعرف أكو جنة، الله سبحانه وتعالى أراد يقول لنا أكو جنة، شلون عرفنا الجنة؟ عرفنا الجنة بواسطة وصفها الله، فيها قصور، فيها أنهر من خمر، من لبن، من ماء غير آسي، من أشجار، من حور، من الحور العين، من من من إلى آخره من هذه الأشياء، هذه كلها شنو؟ متشابهات لها أشباه ومشبهات في الدنيا ندركها، فلذلك الحور العين لأجل أن نعرف حقيقة الحور العين شو نسوي؟ تحضر عندنا صورة الحور العين في الدنيا، فإذا حضر صورة المرأة الحسناء، يعني أقصد من الحور العين مو الحور العين، حور العين اللي هي بالجنة، فإذا حضرت عندنا صورة الحسناء في الدنيا تحضر عندنا صورة الحور العين، فإننا هذه وصلنا النتيجة، أنا وأنت وكنا ماكو خلاف بيناتنا، مو باب تواضع مو تواضع، وإنما كنا المراجع وغير المراجع، وكنا ما عدا المعصومين سلام الله عليهم، نرى عوالم الكليات الأخروية بالمجازات الدنيوية، يعني نعرفها من خلال ما نعرف شنو ذن الجزئيات التي نعيشها ونشاهدها في الدنيا، السر عندنا جنة ونار، بينما نسمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما لا عين، الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر، ليش؟ يعني هاي الأذن اللي كان مجنن نسمع بها بالروايات تقول لا تبين، بعدين تروح تشوف هذا اللي تحكي وتتخيله كله خيال، خيال تقريبي، خيال تقريبي ليس إلا، هاي الجنة اللي بذهني الآن أشوفها هاي جنة دنيوية مو الجنة الحقيقية، لأنه لم تره ترها عين ولم تسمع ولم يخطر. شوف الرواية شو تقول، ولم يخطر. طبعا هذه الرواية مروية بالتواتر، مو هي باللفظ لكن بالمعنى، من المسلمين كلهم سنة وشيعة وإلى حتى اليهود والمسيحيين يؤمنون بهذا، أن الجنة شيء لا تقاس شيء آخر، غاية ما في الأمر عندنا شنو متشابه. لذلك القرآن شي يقول وأوتوا به متشابه، وجود المشابه، المشابه بالواقع هي بالاسم وادعاء الصورة، مو صورة، ادعاء الصورة. إذن النبي هم مثلنا كان صلى الله عليه وآله، الإمام سلام الله عليه هم مثلنا كان يرى من الجنة ومن النار ومن الحور العين والعوالم الملكوتية الأخرى، مثلنا يشوف وبعدين من يموت يقول سبحان الله أنا وين جنيت وأنا وين أستغفره. لا، العلوم التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام علوم ليست كما هي حقيقية يقينية، كما هي هي، وهو المعبر عنه إن شاء الله نقرأ في الروايات اللي في كتاب الحجة، أن الإمام صلوات الله عليه عندما يولد وضع له نور ينظر ما في اللوح المحفوظ، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام من حين نزولهم إلى عالم الدنيا عالم الملك، فإن الله تعالى يضع لهم نور لهم فقط، ينظرون إلى اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ شنو؟ هو محل تجمع تلك العلوم الكلية، موجود في اللوح المحفوظ، هذه العلوم اللي ما يمكن أن يدركها البشر موجود. فالنبي والإمام ينظر وحدهم إلى تلك العلوم الكلية، لذلك يقول الإمام نصر النبيين بمن؟ بالبيان. هذا الأسلوب الثاني. زين إحنا شلون؟ إحنا شلون؟ إحنا في الواقع نقدر نحصل الكليات، لكن بعدما نعرف الجزئيات ثم نستدل بها، نستدل بها. الآن لاحظوا نقطة أخرى علمية، ليش نعبر عن الاجتهاد بالاستنباط؟ استنباط لأن هناك قواعد سنها كلية، سنها الأئمة، النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام سنها لنا، فالفقيه قد حصل على تلك القواعد بمتابعة النبي والأئمة عليهم السلام، ثم يجري تلك القواعد على الجزئيات، أن هذه الصلاة صحيحة وذلك الصوم صحيح، لو هذه الصلاة خاطئة باطلة وتلك ذاك الصوم باطل، بهذه التطبيقات. هاي إذن الطريق الثاني. الطريق الثالث وهو ودلهم على ربوبيته بالأدلة، هذا نوع ثالث من أنواع البرهنة، وهو الانتقال من الأثر على المؤثر. هذا اللي نسميه احنا شنو؟ العلة والمعلول. فالمعلول دليل على العلة وطريق للعلة، أن المعلولة معلولات والآثار دليل على المؤثر، كما نقرأ في التاريخ أن ذلك الإعرابي سئل عن وجود الله تبارك وتعالى وهل يؤمن بوجود الله، قال نعم، قال ما دليلك على وجود الله، قال الأثر، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدلان على السميع الخبير. لاحظ أن هذه الطريقة هو طريقة اللي إحنا نستعملها عادة في استدلالاتنا على الله وعلى رسوله وعلى الربوبية. الآن قلنا بارحة أن الكلام عن الربوبية مو عن الرب. الربوبية كما يقول في رواية مروية عن الإمام الصادق عليه السلام، الربوبية رواية مروية ولو مرسلة ولكن مروية عن الإمام الصادق عليه السلام، أنه قال الربوبية جوهرة كنهها العبودية. بس شنو معناه إن شاء الله بالمستقبل من ندخل في تفاصيل هذه المطالب الإلهية قد نشير إليها. الربوبية جوهرة كنهها حقيقة العبودية. إن الأصل في المعارف إنما هي المعارف الإلهية، واحد يقرأ كيمياء وفيزياء وإلى آخره وعلم أحياء وإلى آخره، هذه علوم دنيوية ضرورية بالحياة ولكنها ليست الأصل للمعرفة، وإنما هي جاءت بالفرق لحاجة الإنسان إليها كحاجة الأكل والشرب، وإنما العلوم التي هي الأصل هي العلوم التي تعلم الإنسان أنه عبد لله تبارك وتعالى، أنه عبد. من وفق لمثل هذه المعرفة وهو أنه عبد حينئذ قد حصل على المعرفة الحقيقية. بس من يقدر يحصل هالمعرفة؟ قال علي بن أبي طالب يقول أنا أخو رسول الله، أنا عبد الله وأخو رسوله، ولا يقولها في بعض الأخبار أحد غيري إلا كاذب مفتر. معرفة أن الإنسان نفسه أنه عبد، كل ألفاظنا إنما نعتبرها على نحو الادعاء. أنا من أقول أنا نفسي عبد على نحو الادعاء، وآخرون عندما يقولون أنه عبد الله على نحو المدعي. أما نعرف معنى العبودية ونلتزم بمعنى العبودية للرب تبارك وتعالى فهذا ادعاء. ولذلك كان بعض من عاصرناه من المراجع العظام رضوان الله عليه كان يقول أنا أقرأ دعاء كمال بلسان علي عليه السلام خشية مني أن أكون كاذبا. هذا الدعاء العظيم دعاء كمال فيه من معاني العبودية لله تبارك وتعالى. يقول إذا كنت أقول بلساني، يعني تقرأ الدعاء وتقول بلساني، فأخشى أن أكون كاذب، أنا الضعيف، أنا الحقير، أنا المسكين، إلى آخره من معاني يمكن للعبد أن يقرأها في تلك الأدعية المباركة لا يدرك معنى الضعف. كل واحد منا يتصور نفسه جبار، كل واحد منا يتصور قادر، كل واحد يتصور أنه الكبير المتعالى، أعوذ بالله، عندما يتعامل وحتى عندما يقرأ بعض تلك الأدعية يجامل الله في ادعاء العبودية، يجامل الله في ادعاء الضعف. وأما لو لاحظت لو كشفت عن نفوسنا لرأيت فيها من صنمية الذات ومن الهوى ومن الاعتداد بالروح والنفس ما يجعلنا جبارين، أعوذ بالله تبارك وتعالى. لذلك يقول هذا المرجع العظيم رضوان الله عليه أنا لا أستطيع أن أتجرد عما أنا فيه من ذاتيات فأقرأ الدعاء بلسان أمير المؤمنين سلام الله عليه. وجه الشاهد انطلقنا إلى لطيفة أخلاقية، وجه الشاهد هنا هو أننا مهمتنا أن نعرف كيف نحن عبيد، وإذا عرفنا أنفسنا كيف نحن عبيد عرفنا ربنا، كما في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام ومروية عن أمير المؤمنين أيضا لها عدة روايات، من عرف نفسه فقد عرف ربك، فعندما تعرف نفسك بعبوديتها تعرف الرب. لاحظ هذا شنو صار أدلة. الأدلة من المؤثرات أو من الآثار إلى المؤثرات، من الآثار من المخلوقات من الناس. عرفت من عرف نفسه فقد عرف رب. الربوبية كما يقول المروي عن الصادق جوهر، هذه الجوهرة هي المقصد الذي يسعى إليه المؤمن، لكن الطريق الوصول إلى هذه الجوهرة كلها شنو حقيقتها العبودية. فعليك أن تعرف أولا أنك عبد وهو أثر، ثم من العبودية تعرف الرب تبارك وتعالى. هذه طرق ثلاث. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.